الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه النهاية في الفتن والملاحم: فصل في تعداد للآيات والأشراط. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي جناب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ وضوءا مكينا، فرفع رأسه فنظر إلي فقال: ست فيكم أيتها الأمة، موت نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال: فكأنما انتزع قلبي من مكانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. قال: ويفيض المال فيكم حتى إن الرجل ليعطى 10,000 يظل يسخطها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتين. قال: وفتنة تدخل بيت كل رجل منكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث. قال: وموت كقصاص الغنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع. وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيجمعون لكم 9 أشهر كقدر حمل المرأة، ثم يكونون أولى بالعدل منكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس. قال: وفتح مدينة. قلت: يا رسول الله، أي مدينة تفتح، القسطنطينية أو رومية؟ قال: قسطنطينية. وهذا الإسناد فيه نظر من جهة رجاله، ولكن له شاهد من وجه آخر صحيح. فقال البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الله بن العلاء بن يزيد، سمعت يزيد بن عبد الله أنه سمع أبا إدريس يقول: سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة أدم، فقال: اعدد 6 بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذان كقصاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا تبقي بيتا من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدون فيأتونكم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000. ورواه أبو داود وابن ماجة والطبراني من حديث الوليد بن مسلم، ووقع في رواية الطبراني عن الوليد عن بشر بن عبد الله، فالله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الذي يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور المستقبلة التي لم تقع في وقته هو من دلائل صدقه ونبوته صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا ينطق عن الهوى، وإنما يتكلم بالوحي الذي يوحيه الله إليه. فعلى هذا يجب أن نؤمن بما أخبر به وما ذكره. وهذه التي أخبر أنها تكون بين يدي الساعة لا يلزم أن تكون متوالية أو أنها بالترتيب الذي ذكر، بعضها يكون متأخرا، أما كثير منها فقد وقع. والإخبارات التي أخبر بها تكون قبل الساعة، والساعة المقصود بها النفخ في الصور ونهاية الخلق، هذا نهاية الدنيا. هذه قسمها العلماء إلى 3 أقسام: قسم قالوا إنها علامات بعيدة، وقسم قالوا إنها متوسطة، وقسم تكون متصلة بالساعة. غير أن مجيء الساعة بالتحديد لا يعلمه إلا الله، الله أخبرنا أنها لا تأتينا إلا بغتة. ولكن العلامات التي يذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم تكون من الإخبار الصادق الذي هو آيات له، فيجب أن نؤمن بها. ثم هي أيضا فيها تحذير، فيها لنا تحذير لا نقع فيما يذكره، وكذلك كون الإنسان يستعد للقاء ربه جل وعلا. ومعلوم أن عمر الإنسان إنه قصير، ولكن هو في خطر عظيم، فتن تكتنفه من بين يديه ومن خلفه. فالذي لا يكون عنده علم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع له وحرص على ذلك، فإنه قد يفتن وقد يزل، وقد يرى أنه على هدى وهو على غير ذلك. وكل هذه أمور يجب أن تحذر. فقوله في هذا الحديث أنها أما موته صلوات الله وسلامه عليه فأمر ظاهر، أما المرض اللي الموت الذي هو كالقعاص الغنم، فالمقصود به وباء يصيب الناس، وقد وقع عدة مرات، وقع كثيرا، وكما أخبر به صلى الله عليه وسلم. كون المال يفيض فهو كذلك وقع، ولكنه في وقت يكون أكثر من وقت. وأما الفتنة التي تدخل كل بيت فهذه وقعت وتزداد، فبقي مثلا الأمور الكبيرة التي سيخبر بها كما سيأتي يخبرنا بها صلى الله عليه وسلم، ذلك الهرج الذي هو القتل، فإنه يكثر والآن هو كثير، فيقتل الإنسان بدون ذنب، وكل ذلك قد أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على أن هذا من العظائم التي يجب أن يكون المسلم الذي يعلم أنه سيلاقي ربه أن لا يقع في شيء من الأمور التي تكون سببا لهلاكه وعذاب الله له. نعم. علامات بين يدي الساعة. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نضير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال عوف: فقلت نعم، فقال: ادخل. قال: قلت: كلي أو بعضي؟ قال: بل كلك. فقال: اعدد يا عوف ستا بين يدي الساعة، أولهن موتي. قال: فاستبكيت حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكتني. قال: قل واحدة. قلت: واحدة. والثانية: فتح بيت المقدس. قال: قل اثنتين. قلت: اثنتين. والثالثة: موتان في أمتي يأخذهم مثل قصاص الغنم. قال: ثلاثة. والرابعة: فتنة تكون في أمتي. قل: أربعة. والخامسة: يفيض المال فيكم حتى إن الرجل ليعطى 100 دينار فيسخطها. قل: خمسة. والسادسة: هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيسيرون إليكم على 80 غاية. قلت: وما الغاية؟ قال: الراية تحت كل غاية 12,000، وفسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها الغوطة، في مدينة يقال لها دمشق. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال أبو داود: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا أبو جابر، حدثني زيد بن أرطاه، سمعت جبير بن نفير يحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يومئذ الملحمة بالغوطة التي جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام، وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن النهاس بن قهم حدثنا شداد أبو عمار عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ست من أشراط الساعة: موتي وفتح بيت المقدس، وموت يأخذ في الناس كقصاص الغنم، وفتنة يدخل حربها بيت كل مسلم، وأن يعطى الرجل 1000 دينار فيتسخطها، وأن يقدر الروم فيسيرون 80 بندا تحت كل بند 12,000. طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبادر المؤمنون بالأعمال الصالحة ستة أمور قبل وقوعها. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد وعفان قالا حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، ودابة الأرض، وخويصة أحدكم، وأمر العامة. وكان قتادة يقول إذا قال وأمر العامة يعني أمر الساعة. وهكذا رواه مسلم من حديث شعبة وعبد الصمد كلاهما عن همام به، ثم رواه أحمد منفردا به عن أبي داود عن عمران القطان عن قتادة عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة مرفوعا مثله. وقال أحمد حدثنا سليمان حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، والدابة، وخاصة أحدكم، وأمر العامة. ورواه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر المدني به. لهذا الست التي ذكرها يقول بادروا في الأعمال ستا يعني قبل مجيئها، ومعنى ذلك أنها إذا جاءت لا تنفع الأعمال ولا ينفع إيمان الإنسان إذا آمن، لأن هذه تجعل الإنسان يؤمن بالاضطرار، فخصوصا الأمور التي تكون مخالفة لما أجر الله جل وعلا عليه الكون، مثل طلوع الشمس من المغرب، وكذلك الدابة. والدابة الله أعلم ما هي، ولكنها دابة تخرج من الأرض تميز الناس بين المسلم والكافر، ولا أحد يستطيع أن يمتنع منها، فتنكت في وجه المؤمن نكتة بيضاء ويعرف أنه مؤمن حتى يبيض له وجهه، أما الكافر فتنكت في وجهه نكتة سوداء فيسود وجهه، فيصير الناس يعرفون المؤمن من الكافر، يتبايعون فيما بينهم، هذا يقول مؤمن وهذا يقول كافر. وكذلك الدجال، فإنه سيأتي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدابة. يعني وهذه من الآيات الكبيرة، وذلك أن الإيمان الذي ينفع ويترتب عليه الجزاء هو الإيمان بالأخبار الغائبة، أما الأمور المشاهدة التي تقع ويشاهدها الإنسان وترغمه على أنه يؤمن فهذه لا تنفع ولا ينفعه إيمانه. وما ذكر في خويصة أحدكم يعني الموت، موت أحدكم، فإن الموت قريب، كل إنسان لا يدري ماذا بقي من عمره، يكون قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، فالله أعلم، فيجب عليه أن يبادر الأعمال قبل أن يفوت الأوان. وأما أمر العامة فالذي يعم الكون كله، وهو النفخ في الصور، قيام الساعة، كلها لا يعلم الإنسان متى وقوعها، فعليه أن يجتهد ويعمل حتى ينجو من عذاب الله جل وعلا. نعم. 10 آيات قبل قيام الساعة. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال ما تذكرون؟ قلنا نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى تروا 10 آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قبل عدن تطرد الناس إلى محشرهم. وقد اختلف الدخان هل هو قد وقع أو أنه سيأتي، والظاهر أنه سيأتي كما في هذه الأحاديث لم يقع. قد أخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه وقع في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش بسنين كسن يوسف، فأصيبوا بالقحط وفقد الأموال حتى صار يخيل لأحدهم أن في بينه وبين ما يرى دخان من الجوع الشديد. والظاهر أن والأحاديث التي ذكرها وكذلك غيرها مما لم يذكره دل على أنه من الآيات الكبيرة، لأن هذا ليس من الآيات الكبيرة الذي وقع لقريش، ولهذا قرنه مع طلوع الشمس وكذلك نزول عيسى وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج والدابة والخسوف التي ذكر أنها تكون ثلاثة خسوف في الأرض: خسوف في المشرق وخسوف في المغرب وخسوف في جزيرة العرب، فهذه لم تقع بعد وستقع كما أخبر بها صلى الله عليه وسلم. نعم. النار التي تخرج من قعر عدن هي من نار الفتن. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد سقط كلمة، ثم رواه أحمد من حديث سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عامر بن واثل عن حذيفة بن أسيد عن أبي شريحة الغفاري فذكره، وقال فيه: ونار تخرج من قعر عدن تسوق وتحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. قال شعبة: وحدثني بهذا الحديث رجل عن أبي الطفيل عن أبي شريحة ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد هذين الرجلين: نزول عيسى بن مريم، وقال الآخر: ريح تلقيهم في البحر. وقد رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة وشعبة عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد به، وفي رواية له عن شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد موقوفا، ورواه أهل السنن الأربعة من طرق عن فرات القزاز به، وقال الترمذي: حسن صحيح. هذه النار التي تحشر الناس يعني الناس الموجودين في ذلك الوقت، وليس هذا هو الحشر الذي يجمع له الناس كلهم، وإنما هو حشر قبل يوم القيامة. وهذه النار لا قبل لأحد بها، تخرج من قعد عدن، من عدن تسوق الناس إلى الشام، إلى بلاد الشام، فتكون على حسب سيرهم، ومن تأخر جل أكلته، فإذا تعبوا وباتوا باتت تنتظرهم، وكل هذا من آيات الله جل وعلا، وهذا من الآيات الكبيرة التي تكون قبيل النفخ الصور. نعم. قال: ذكر قتال المفحمة مع الروم الذي آخره فتح القسطنطينية، وعند ذلك يخرج المسيح الدجال. ها؟ وش عندك؟ وش السؤال عندك؟ يلا اسأل. بدون شعور ولا بشعور؟ عقلك معك؟ وإن كان لازم الصلاة، لازم ما دام عقل الإنسان موجود يجب أن يصلي على حسب استطاعته، إن كنت تستطيع تقائم صل قائم، وإن لا تستطيع صل جالس، وإلا على جنبك، والصلاة والصلاة اللي فاتك يقضوا. تقضيه الآن. أقول الصلوات التي فوتها تقضيها. ما فوت شيء. تقول فاتتني الصلوات. ما فاتني بس أنا بفوت أنا ما أصلي. إيه. أنا أصلي أربع خمس. ما تدري. إيه الحمد لله. إيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يكفي يكفي الفاتحة تكفي. ياك تكفي الفاتحة إذا قرأتها يكفي. هنا نصف ذكر قتال الملحمة مع الروم لا الذي لا. آخره فتح القسطنطينية. ولدي سيب. إيه. أنت تعطيه أنت تعطيه أعطيهم سلفنا من مال اليتيم من مال ما يصلح يعني يجب أنك تحسن فيه مال اليتيم ما تصرف فيه إلا بالتي هي أحسن. هذا تصرف خلاص يكفي. وعند ذلك يخرج المسيح الدجال فينزل المسيح ابن مريم عيسى ابن مريم من السماء الدنيا إلى الأرض على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق وقت صلاة الفجر كما سيأتي بيان ذلك كله بالأحاديث الصحيحة إن شاء الله. قال الإمام أحمد حدثنا عيسى بن مريم رحم رضي الله صلى الله عليه وسلم رفعه الله جل وعلا إلى السماء حيا وهو الآن حي في السماء وسينزل في آخر هذه الأمة فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام وهو يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأن هذه الشريعة هي التي جعلها الله جل وعلا ناسخة للأديان كلها وهي باقية إلى يوم القيامة. فأما قول الله جل وعلا إني متوفيك ورافعك إلي متوفيك فالوفاة المقصود بها هنا النوم يعني منيمك فرفعه الله بعدما ألقى عليه النوم فالنوم يسمى وفاة كما قال الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. وهذه أمور واقعية يجب أن يؤمن بها ولا نصدق الذين يقولون إنه صلب أو أنه قتل أو أنه كل هذا كذب. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا عن اليهود الذين حاولوا قتله أنه ألقى الشبه على رجل منهم يعني شبه عيسى فقتلوه يظنون أنه عيسى. أما عيسى عليه السلام فإنه رفع إلى السماء. نعم. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن مصعب هو القرقساني وحدثنا الأوزاعي عن حسان عن حسان بن عطية عن خالد بن معدان عن جبير بن وفير عن ذي مخمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون ثم تنزلون بمرج ذي ثلول فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول الأغلب الصليب فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم فيجمعون لكم فيأتونكم في 80 غاية مع كل غاية 10,000. ثم رواه أحمد عن روح عن الأوزاعي به وقال فيه فعند ذلك تغدر الروم ويجمعون للملحمة. وهكذا رواه أبو داود والمماجة من حديث الأوزاعي به. وقد هذه الملحمة ستأتي لم تقع بعد وهي أيضا مذكورة في كتب أهل الكتاب. وهذه معناها أن الجهاد أنه سيبقى إلى آخر وقت إلى آخر وقت الدنيا ولكنه يفتر في وقت ويزيد في وقت. والجهاد معناه القتال قتال المسلمين الكفار لإعلاء كلمة الله جل وعلا ودحض دين الشيطان. أما القتال الذي للفتن ولأجل طلب الدنيا والعلو في الأرض

ومما يدل على ذلك هذا الحديث الذي تقدم عند الاقتتال الشديد، إن كون الروم يجمعون 80 غاية، في كل غاية معها 12,000، ثم يحصل القتال الشديد. ظاهر أن الروم هم الذين يقاتلون، وقد جاء في رواية أن الذين يفتحون الرومية أنهم بني إسماعيل، ولكن أكثر الروايات أنهم بني إسحاق. وقال القاضي عياض وغيره إنه خطأ، إن المقصود أنهم بنو إسماعيل كما تدل عليه الأحاديث التي ذكر فيها القتال، قتال الروم في الملحمة، وفيها أن ذلك يتصل بفتح القسطنطينية ويتصل بخروج الدجال. نعم. لا تقوم الساعة حتى يقتل المسيح عليه السلام الدجال عليه لعنة الله، أو حتى ينتصر الخير ونوره على الباطل وظلامه. وقال مسلم بن الحجاج حدثني زهير بن حرب حدثنا يعلى بن منصور حدثنا سليمان بن هلال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله تعالى، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم وقد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان أن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون، وذاك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. يعني أيضا هذا يدل على أن الذين يقاتلون الروم ويفتحون رومية أنهم من العرب من بني إسماعيل، ولهذا قال من أهل الحجاز، والحجاز ليس فيه أحد من الروم، فهم الذين ينهدون إلى هؤلاء ويقاتلونهم. ثم هذه لا يلزم أن تكون متوالية، هذه الأمور التي يذكرها قد يكون بينها أزمان، وقد تكون قليلة وقد تكون كثيرة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: لا إله إلا الله والله أكبر بعزم شديد وإيمان صادق، تدق الحصون وتفتح المدائن. وقال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد هذه كلام ظاهر أنها كأنها من الأمتار وليست من كلام كثير. وقال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن ثور وهو ابن زيد الديلي عن أبي المغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، وإنما قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور: ولا أعلمه إلا قال: الذي في البحر. ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. وقال ابن ماجه حدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا أبو يعقوب الحبيبي عن كثير بن عبد الله عن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان هؤلاء من بني إسحاق، فمعنى ذلك أن